اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم ومن إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم واسم الله الأعظم يا حي يا قيوم ومن إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم ويا كريم يا رحمن يا حي يا قيوم أجرنا من حر النار يا قيوم واحشرنا مع الأبرار يا حي يا قيوم والخلص من الأخيار يا حي يا قيوم اغفر ذنبي يا رحمن يا حي يا قيوم بجاه النبي العدنان يا حي يا قيوم ويا كريم يا رحمن يا حي يا قيوم أكرمنا بحفظ القرآن يا كريم يا رحمن يا حي يا قيوم أكرمنا بحفظ القرآن يا حي يا قيوم اغفر ذنبي يا رحمن يا حي يا قيوم وبجاه النبي العدنان يا حي يا قيوم اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم من إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم من إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم صلوا على رسول الله.